والخلف في وأن لو استقاموا، وكل ما سألتموه قطعت، والخلف رد جاء ألقي دخلت، وبئس مقطع إن بحرف وصلت، والخلف في قل بئس ما يأمر ثبت، إما لدى رعد وفيما قطع في الشعر، وخلف تنزيل معا يبلو معا أوحي أفضت مشتهت، روم فعلن ثانيا ووقعت، وما لهذا والذين هؤلاء، ولا تحين قطعهن عولا، وصل فأينما كنحل واختلف في الشعر الأحزاب والنساء عرف، كي لا بحج تحزنوا تأسوا على، وثاني أحزاب وأن لن نجعل نجمع، واعلم أنها ويا وأل كالوهم وما يلي لا تنفصل، وصل نعم مما عما أما لا يشركون اشتملت ومهما، ويبن أم ربما يومئذ ممن وإلا ويكأن حينئذ. باب التاءات. واعرف من المرسوم تاءات أتت في مصحف الإمام بالتاء كتبت، رحمت معا بالزخرف الأعراف والبقرة والروم هود كافي، نعمة ثاني البقرة عمران، ثاني العقود فاطر لقمان، والطور والنحل الثلاثة الأخر، وإبراهيم في الأخيرين الحصر، لعنت لدى عمران أعني أوله، نور ومعصية لدى المجادلة، وامرأة مضافة لزوجها، وابنت وفطرت شجرت دخانها، قرة عين سنة الأنفال مع ثلاث فاطر وغافر وقع، بقية الله وجنت وقعت، وأوسط الأعراف تمت كلمت، وكل ما فيه خلاف القراء جمعا وإفرادا بتاء يدرى، وهي غيابت وجمالت بينت بفاطر وثمرات فصلت، في الغرفات سبأ وآية في يوسف والعنكبوت ثابت، وكلمة لنعان يونس معا، والخلف في الثاني وطول وقعا، وقف بتاء يا أبت ولاتا، هيهات مرضاتا وذات اللاتا. باب المحذوف والثابت من حروف المد. واعرف لمحذوف من الواو ويا إن كان قبل ساكن قد آتيا، يمحو بشورى يدعو الإسرى والقمر، سندع والتحرين صالح استقر، يؤتي النسخشون الجوار صالهاد، حج وروم أربع الوادي يناد، ننجي الذي في يونس تغني النذر، يردني يا عبادي أول الزمر، والألف احذف إن تصل أو تقفي، من أيها الرحمن نور الزخرف، وأثبت وقفت لا إن تصلي، أنا ولكنا بكهف تنجلي، كذا الظنونا والرسولا نسفعا، ولا يكونا والسبيلا ومعا، أولى قواريرا وفي سلاسلا، حذف وإثبات بوقف حصلا، وأثبت الياء التي في الجمع وقفا لدى مواضع أي سبع، آتي مقيمي حاضري محلي ومهلكي ومعجزي في الكل. باب الابتداء بهمز الوصل. وابدأ بضم همز وصل فعلي، ثالثه فيه انضمام أصلي، واكسره إن يفتح ويكسر أو يضم، بعارض كابن قض وأتم شو يؤم، واكسره في ابن وامرئ واثنين، واسم وفي الفتحه كالدين، وحال بدء أبدلا همزا سكن، ياء بإيتوني وواوا بئتم. والحمد لله الذي وفقني إلى تمام نظم ما علمني، أسألك اللهم يا مولانا ترضى على ناظمه عثمانا، واحفظه في الدنيا من الآفات،